حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ايوه مش بالفلوس ولا بالخميره، السيره اللي بتكمل المسيره، مؤمن كده واسلام كده، بيقولوا لك ابعتها لهم من مساكن القلعه فيك. فيكو دخلاوي انا اكتر واحد على الكوكب، مش بمشي فاصل ولا مسيك، فايق له خصامي وصاحله قبل ما يندب. انا بس انا شاب عمره دافع عنسه من اجل الارشاد والموانسه، عشان من صغر سيتي سمع المرشد اللي ابو خرصه. تبتدي ده فانت حمي كنت اقصمي انت بسلاحي، قال ده عشان جدعت وجعت خدع. انا بعشق ام جراحي، فوق من زمان واحفظ الرساله هتشوفني في اي نواحي. قول للخربان انا مش غفلان، انا في ليك وصاحي. السحابه في مساكن العالم يقول له كل رجع فجع، اسلام كده دموي مقاتل ما بيعتمدش اي جزء، ومؤمن كده وحش جدو، اسد مسيطر في مدينة، مؤمن كده اخي شر معروف بفرزته نزال. بطلت خلاص جدع انا اخلص، مليون بصص حواليا، اكسب قرشين كله رمي العين، دايما بصين في ايديا، ومعايا متشال دولارات في شوال، انا بصرف كل شوية. يحسدوا بزيادة عليا. انا كل يوم بعمل جريمة، انا حكايتي في المسيمة، ربك ساتر اتملي معايا عشان سالك والنية سليمة. اديت حب طرحت جدر، بطلع من غير بلاقي شر، مبقتش عارف انا مين، نفسي يوم ارسى على بر. جهز مضربك انا جاي اضربك، انا مستغربك يا زميلي، عمال بتقول ومفيش مفعول، ويا ريت على سكة تقيلة. انا عارف ان انت يا خصم، وانت نحدي فجيلي، افهم يا عبد فكك من الست، يا صعب عليك تخفيلي. على انت حرب الانتداب، الجاي اكشن وانكلاب، كل اللي اخصم ليهم بجمع اجهز وحن وقت عيطان. انا مش عايش تاني الطيار، بس خلاص مش يسابة، انسوا الطيب بتاع زمان، هرجع جحي التاني واتجمع. تليفوني مبسوط طيران على طول، والنقل هيبقى في شارع، من غير رنات وشتيمة في حالات، انا عايز فيكم مصاري. انا ابن الحب من يوم ابن متأمن، انتوا سمك في مزاري. لعيالكوا في تاجية، جاية معاهم الكورنوبية، انتوا اسامي يا ابن عيطة، وانا اسمي دوا مش شوية. انا كلمتي هي اللي بتمشي، كل ثوابي ما اعتمدش، اللي زقوا شطانوا معايا، روحتوا جيتوا من غير كوتشي. هو تعلمت في النار، بنفوت نسلك في الشوك ونعدي، اصلي انا رجالة ما نخافش يا زمالة، بنصدوا في اي تحدي. تحل تاني خايف فكك من الكدب والمميلة، ممثلة شاطرة بصراحة، ده انتي غلبتي السعيدة. قبلي بعدك عودي وسنتي، انا من كل قلبي بنت الحلال سينولي بيتي، ربنا كلك يا عمري، مساكن القلعة مدينتي، كلنا واحد مش بنجلد، اساطير بنعمل دراوين، مسيطرين مي ومالا، ومن كبده ده هو البابا، اسد مسيطر عالديابة، جيتو كلها تتشرف بيه، مؤمن كبده وزير النزاهة. السحابة ده اسلام كبده، المساكن القلعة ده قاعدة، هاني طايرة راح بالسلام، كل الاقصام هيلغي ست. عمرو الشعر باسمه يشرف، عمرو قال لك قرب تجرب، الدقيقة ليك جدعان شق، احذروا عمرو لما يقرأ، هاني تروح بالسلامة، حسن المصري بس ما وعلامة، الدقيقة واخدة من اخويا، حسن المصري ده الزعامة، المحترم ده عمه كده، عايش بالادب والمحبة، مفيش حد ما يعرفوش، المتصيد ده عمه كده. فارس كده ده هو الشنطه، في اي حرب ده بيسنده، هتجسه هيكسر لك سيطه، فارس كده قدامه تاني. الشقي هو كريم كده، بيكسب هنا اي جوله، كريم كده اختار مقاتل، ما بيعتمدش اي عوال. عمرو الرايق والف كم في العركه بيتحول ركم، عمرو الرايق ستو مسك بتسمع بتبعته مش بيترسل حموشة وقف لي وديته دي مصارة فيه هنتو تيجي بالسلامة يا أغلى عندي من عيني الإدارة ده سيف العربي بس أندلة وشيطة صحبي سيف العربي كلامه يمشي معي عدي ميري وملك اسلام كابو جدد دبابة في جدة غلاوي هو البابا بس ميسرة هو الدباح حمو بولوش حضن الكتاب والد لنبو ده داري دورة مشيكا جاية في الصدورة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم بتفنشوا اللعبة بالشرور.